الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أعلام العصر العباسي أبو الطيب المتنبي أحمد بن الحسين الكندي الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، يقول ابن كثير في بداية والنهاية: هو في الشعراء المحدثين كامرئ القيس في الشعراء المتقدمين. وكان يعتني بمطالع قصائده، يقول مثلا: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعدي النطق إن لم تسعدي الحال. يعني يقول: فليسعده نطقي بالمدح والثناء عليه إن لم تعني الحال على مجازاته بالمال. يقول: باد هواك صبرت أم لم تصبر، وبكاك إن لم يجر دمعك أو جرى. عزيز أسن من داؤه الحدق النجل، عياء به مات المحبون من قبل. فمن شاء فلينظر إلي في منظري نذير، إلى من ظن أن الهوى سهل. الحب ما منع الكلام الألسنا، وألد شكوى عاشق ما أعلنا. فراق وإن فارقت غير مذمم. يعني سيف الدولة. وأم ومن يممت خير ميمم، يغسل كفورا. وما منزل اللذات عندي منزل إذا المبجل عنده وكرمي. هذه كلها مطالع قصائده. وغالب فيك الشوق والشوق أغلب وأعجب من ذا الهجر، والوصل أعجب لكل امرئ من دهره ما تعودا. وعادة سيف الدولة الطعن في العدا. وهذا البيت له قصة، وذلك أنهم ذكروا أن المتنبي لما أنشد سيف الدولة قصيدته هذه التي هذا مطلعها، أنشده إياها وهو قاعد. فقال بعض الحاضرين يريدون أن يكيدوا أبو الطيب: لو أنشدها قائما لأسمع، فإن أكثر الناس لا يسمعون. فقال أبو الطيب: أما سمعتم أولها لكل امرئ من دهره ما تعود؟ وهذا من مستحسن الأجوبة. يقول: ومنزل من مطالع قصائده: ومنزل ليس لنا بمنزلي ولا لغير الغاديات الهطلي. وهذا له قصة أيضا، وذلك أنه دخل على المتنبي على أبي علي الأوراجي، فقال له أبو علي: وددنا يا أبو الطيب لو كنت معنا، فقد ركبنا ومعنا كلب فصلنا به ضبية. فقال المتنبي: أنا قليل الرغبة في مثل هذا. فقال أبو علي: إنما اشتهيت أن تراه فتستحسنه فتقول فيه شيئا من الشعر. فقال المتنبي: أنا أفعل، أتحب أن يكون الآن؟ قال أبو علي: أيكون مثل هذا؟ قال: نعم، وقد حكمتك بالوزن والقافية. فقال المتنبي: ومنزل ليس لنا بمنزلي ولا لغير الغاديات الهطلي. وقال فيها يصف الكلب الذي صادوا به: في هبوة كلاهما لم يذهلي، لا يأتلي في ترك أن لا يأتلي. يعني ما يقصر في ترك التقصير، ولا الثانية زائدة. لا يأتلي في ترك أن لا يأتلي، مقتحما على المكان الأهولي، يخال طول البحر عرض الجدول. إذا وصل إلى شاطئ البحر فهو مستعد أن يقفز إلى الناحية الأخرى، يخاله عرض جدول. يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وقفت فيها، يقول: وقفت ما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم. تمر بك الأبطال كالما هزيمة، وجهك والله وثورك باسم. وحصلت له قصة مع ابن خالويه النحوي في مجلس سيف الدولة. حصل أن خالويه شد المتنبي في وجهه في مجلس سيف الدولة، فنظر المتنبي إلى سيف الدولة ينتظر منه ينتصر له وهو في مجلسه، فلما لم ير من سيف الدولة انتصارا له خرج مغضبا، ثم عاد وأنشد قصيدته العجيبة التي لم يقل المتنبي أفحل منها. يقول: وحر قلباه ممن قلبه شبم، يعني بارد، وهم بجسمي وحالي عنده سقم، ما لي أكتم حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أنا بقدر الحب نقتسم، قد زرته وسيوف الهند ممدة، وقد نظرت إليه والسيوف دم، فكان أحسن خلق الله كلهم، وكان أحسن ما في الأحسن الشيم. يقول فيها: يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، أعيدها نظرات منك صادقة، أن تحسب الشحم في من شحمه ورم، وما انتفاع أخي الدنيا بناظره إذا استوت عنده الأنوار والظلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صام، أنا وملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم. يقول: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. وفيها يقول: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والحرب والضرب والقرطاس والقلم، صحبت في الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والأكم، يا من يعز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم، ما كان أخلقنا منكم بتكريمة، لو أن أمركم من أمرنا أمم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. تجد فيها المشاعر متضاربة، حب وكره، رغبة في الرحيل وحرص على البقاء. يقول: لئن تركنا ضميرا عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم. وهذا الذي حصل، ندم سيف الدولة بعد ذلك وكتب إلى المتنبي يطلب منه أن يرجع، لكن لم يرجع. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. يقول فيها: بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم، هذا عتابك إلا أنه ميقة، قد ضمي الدرة إلا أنه كريم. وكان يعني خرج بعد ذلك المتنبي وسار إلى مصر، فامتدح كافورين الأخشيلي بأشعار كثيرة، منها قوله: أخلاق كافور إذا شئت مدحه وإن لم أشأ تمدى علي وأكتبه. يقول: فجاءت بنا إنسان عين زمانه وخلت بياضا خلفها ومآقيا، ثم إنه هجا كافورا، أن كافورا كان قد وعده بولاية بعض أعماله، فلما رأى تعالي المتنبي في شعره وسموه بنفسه خافه وعوتب فيه، فقال كافور: يا قوم، من يدعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أما يدعي المملكة مع كافور؟ فحسبكم. وقد قال ابن كثير في أن المتنبي كان قد ادعى النبوة على مشهور، كما ذكره كثير من ترجم له المخلي كان في وفاة العيان وابن كثير في بداية والنهاية، ثم إنه سجن، قاد ثورة وادعى النبوة وتبعه كثير من الجهلة، ثم سجن وما أطلق حتى رجع عما قال. وقد قال ابن كثير في بداية والنهاية: وقد اشتهر بلفظة تدل على كذبه فيما كان ادعاه من الإفك والبهتان، وهي لفظة المتنبي الدالة على كذبه، وإلا الحمد والمنه، وكما قال. وكان آخر أمره أن عرض له فاتك الأسدي، فأراد المتنبي أن يفر، فقال له غلامه: لا يتحدث الناس عنك بالفرار وأنت القائل: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والطعن والضرب والقطاس والقلم. فكر راجعا فقتل، وكان سبب ذلك هذا البيت الذي ذكره به غلامه وقيل ابنه. وكان المتنبي قد هجا رجلا يقال له ضبه، فقال: ما أنصف القوم ضبه، في أبيات أقذع فيها القول. يقول ابن عديم: ما للمتنبي شعر أسخف من هذا الشعر ولا أوهى كلاما. فقتله فاتك الأسدي الذي هو خال ضبة، فأرى لابن أخته بقتل المتنبي، فالمتنبي مما قتله شعره. وسبق معنا في مجلسي في المجلس السابق أن صالح بن أبي قدوس أيضا مما قتله شعره، قتل في الزندقة بسبب أبيات ظهرت فيها زندقته وذكرها ابن المعتز في طبقات الشعراء. ومن أولئك الذين قتلهم شعرهم طرفة بن العبد الشاعر الجاهلي، وكان لبيد بن ربيعة العامري سئل: من أشعر الناس؟ من أشعر الناس؟ فقال: ملك الضليل، يعني امرأ القيس. قيل: ثم من؟ قال: الشاب القتيل، يعني طرفة. قيل: ثم من؟ قال: الشيخ أبو عقيل، يعني نفسه. كان من خبر طرفة أنه هجا عمرو بن هند، وعمرو بن هند هو الملك. فقال ابن وردي ماذا يقول؟ يقول: جانب السلطان أحذر بطشه، لا تخاصم من إذا قال فعل. هو قال في عمرو بن هند، وكان شابا، كان طرفا شابا طائشا، قتل وهو ابنه 26 سنة. قال: فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتنا تخور. أقول: ليت لنا مكان هذا الملك شاء أن أحلبها. يقول: فليت لنا مكان الملك عمرو رغوثا حول قبتها تخور، من الزميرات أسبل قادماها، وضرتها مركنة درور، يشاركنا لها لنا رخيلان فيها، يشاركنا لنا رخيلان فيها، وتألوها الكباش فما تنور. لعمرك إن قابوس بن هند الذي هو أخو عمرو بن هند ليخلط نوكه نوك كثير، النوك الحمق. فبلغت الأبيات عمرو بن هند فدعاه، ودعا خاله المتنمس، إنه خاف إن مكر بطرفة واحدة أن يهجوه المتنمس، فدعاهما معه وأظهر لهما أنه يريد إكرامهما وأعطاهما شيئا من الهدايا والجوائز، وأعطاهما أعطى كل واحد ورقة. قال: اذهبا بها إلى آمدي على البحرين، فقد أمرت لكما بجائزة. طبعا العرب أمة أمية لا يقرأون. فخرج من عنده واتجه إلى البحرين، والمتنمس في الطريق كان كلما دخل قرية بحث عن قارئ يقرأ فلا يجد، حتى وجد غلاما قارئا فعرض عليه الورقة، فقال الغلام: المكتوب فيها: إذا وصلك كتابي هذا فاقطع يديه ورجليه وادفنه حيا. فذهب المتنمس إلى طرفه وقال: إنه قد كتب لي بهذا، والمكتوب لك مثل ما كتب لي. فقال طرفه: لئن اجترأ عليك ما كان لي اجترئ عليك. وأبى أن يرجع. أما المتنمس فألقى الصحيفة في النهر كما قال في الشمقمقية: وافعل بمن ترتاء مثل فعل المتلمس اللبيب الحديق. ألقى الصحيفة بنهر حيرة، وقال: يا ابن هند نرع الببريق. وقال: يا ابن هند نرع الببريق. طرف ذهب، ولما وصل هناك وأعطى الصحيفة عامل عامر بن هند على البحرين، قتله كما أمر في الصحيفة. ومن طريف أن في سنن أبي داود أن عوينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأمر لهما صلى الله عليه وسلم بما سأله، وأمر معاوية فكتب لهما بذلك. أما الأقرع فأدخل كتابه فلفه في إمامته وانطلق. وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبي صلى الله عليه وسلم مكانه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتراني حاميا إلى قوم كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. قالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغليه أو يعشيه. حديث صححه الشيخ الألباني. وممن قتله شعره أيضا أعشى همدان. وأعشى في الشعراء، هذا اللقب لقب الأعشى في الشعراء، يعني فيه ما يزيد على 30 شاعرة، يقال أعشى همدان، أعشى باهرة، أعشى شيبان، تمييزا بينه وبين الأعشى الكبير ميمون بن قيس صاحب المعلقة ودي هريرة إن ركب ارتحل التي هي من تتمة العشر. هذا الأعشى أعشى همدان كان قد قصر شعره على نصر ثورة بن الأشعث، يمدح بن الأشعث ويهجو الحجاج، حتى هزي بن الأشعث وأتي بأعشى همدان ووقف بين يدي الحجاج، فقال له الحجاج: ويحك، أولست القائد؟ وإذا سألت المجد أين محله، وإذا سألت المجد أين محله، فالمجد بين محمد وسعيد، بين الأغر وبين قيس باذخ، بخبخ لوالده ولمولوده. قال حجر: والله لا تبخبخ بعدها أبدا. وقتله، هو من قتله وشعره. وقد أجمع الحذاق على أن المتنبي نوادر لم تأتي في شعر غيره، من ذلك قوله: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجور يفقر والأقدام قتال. وكثير من الأبيات التي تدور على ألسنة الناس هي المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن أو بما لا يشتهي السفن، تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل، من يهن يسهي الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، أعز مكان في الدنيا سرد سابح، وخير جليس في الزمان كتابه، لا تعذري المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، وإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال، كأن كل سؤال في مسامعه قميص يوسف في أجفان يعقوب. يقول: فتن كالسحاب الجون يخشى ويرتدى. كيف؟ يرد الحياة منه وتخشى الصواعق، السحاب المتراكم الأسود يخشى ويرتدى، الذي يرجع منه المطر الحياة وتخشى الصواعق. السقاف في العود الهندي يقول: هذا البيت من مواطن السجود في الشعر، هكذا يقول. وما الحسن في وجه الفتى شرف له إذا لم يكن في فعله والخلائق. يقول: خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به، في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي، وقد وجدت مجال القول إلى ساعة، فإن وجدت لسانا قائلا فقولي، لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل، ومراد النفوس أصغر من أن نتفانى فيه، نتعادى فيه وأن نتفانى، غير أن الفتى يلاقي المنايا كالحات ولا يلاقي الهوانا. يقول: وإذا لم يكن من الموت بد، فمن العار أن تموت جبانا. يقول: ولم أر في عيوب الناس شيئا يروى عيبا كنقص القادرين على التمام. وقبله: عجبت لمن له قد وحد، وينبو نبوة القضيم الكهامي، ومن يجد الطريق إلى المعالي، فلا يذر المطي بلا سنامي، ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. وأسرع مفعول فعلت تغيرا، تكلف شيء في طباعك ضده، ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم. يقول: وإذا أدرك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع، إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم، وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يدفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي، وكم عين مقبلة النواحي كحيل بالجنادل والرمال. ومغض كان لا يضيل خطب، وبال كان يفكر في الهزال. يقول وإذا ما خلى الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزال. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يقول إن تدعو يا سيف لتستعينه، سيف الدولة، إن تدعو يا سيف لتستعينه يجبك قبل أن تتم سينه. ومن شعره المستجاد قوله يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. ذكر هذين البيتين من كثير في البداية والنهاية فيما استجاد من شعره، ثم قال وقد بلغني عن شيخنا العلامة أبي العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى أنه كان ينكر على المتنبي هذه المبالغة، ويقول إنما يصلح هذا لجناب الله عز وجل. وذكر ابن كثير أيضا أن ابن القيم أخبره أنه كان شيخ السنة تيمية ربما دعا بهذين البيتين في سجوده، ربما ذكرهما وقالهما في سجوده. ومن أعلام هذا العصر أبو العلاء المعري. وأبو العلاء يعني ذكر الذهبي في السير كثيرا مما يدل على صحة ما كان يرمى به من الإلحاد. وفي المقابل ذكر أيضا الجانب الآخر أنه قرأ القرآن بروايات وسمع الحديث على ثقات، ثم قال ويظهر لي من حال هذا المخذول أنه متحير لم يجزم بنحلة، اللهم فاحفظ علينا إيماننا. وقد قال القحطاني في نونيته تعيس العمي وأبو العلاء فإنه قد كان مجموعا له العميان، ولقد نظمت قصيدتين بهجوه أبيات كل قصيدة مئتان. وتكلم فيه بكلام شديد نقيم في طريق الهجرتين. من أجمل ما قال وهو القائل يدم بخمس، يقول اعتراضا على الشريعة يدم بخمس مئن من عسجد موديت ما بالها قطعت في نصف ديناري، في ربع ديناري، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. فأجابه القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي قال قل للمعري عار أيما عاري جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري، صيانة العضو أغلاها وأرخصها صيانة المال، فافهم حكمة الباري. لما كانت ثمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، فلما هانت قطعت. من أجمل ما قال أبو العلاء قوله يرثي فقيها حنفية، وهو أشهر شعره، قال غير مجد في ملتي واعتقادي، نوح باكم ولا ترن مسادي، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل ناري، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها الميادي، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، وقبيح بنا وإن قدم العهد هوان الآباء والأجداد، سر إن اسطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين في طويل الأزمان والآباد. إلى أن قال تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. وكان أبو العلاء أعجوبة في حفظه وذكائه. حصل أنه التقى بالمرتضى، وكان المرتضى يذم المتنبي ويكثر الوقيعة فيه. أما أبو العلاء فكان متعصبا للمتنبي ويقول هو أشعر المحدثين، ويفضله على بشار وأبي نواس وأبي تمام، حتى إنه سمى شرحه لديوان المتنبي سماه معجزة أحمد، شعره شعر المتنبي معجز. فالتقيا في مجلس فجرى ذكر المتنبي، فتنقصه المرتضى ووقع فيه، فقال معري: لو لم يكن المتنبي من الشعر إلا قوله لك يا منازل في القلوب منازل لكفاه فضلا. فغضب المرتضى وأمر به فسحب برجله وأخذ من مجلسه. ما السبب؟ قال المرتضى لجلسائه: أتدرون أي شيء أراد هذا الأعمى بذكر هذه القصيدة؟ أراد يعني المتنبي له ما هو أجل من هذا بكثير، ما ذكر هذا المعرفي. قال: أراد قوله في هذه القصيدة: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. قول المعري في القصيدة السابقة: أبكت تلكم الحاش أم غنت على ضوء غصن الميادي، على فرع غصن الميادي. الشعراء كثيرا ما يذكرون الحمام في شعرهم، وينزلون حالهم على حال الحمام. يعني إذا سمعوا مثلا الحمام، إذا سمعوا صوت الحمام وكان السامع فرحا يقول هذا الحمام يغني، وإذا كان حزينا يقول هذا ينوح على موتاه. كما قال الشاعر: لقد أعرض الحمام لنا بسجع، إذا أصغى له ركب تلاحى، شجى قلب الخلي فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناحى. أحد العباد سمع صوت الحمام فنزل حاله عليه، قال: أبيت على سهو وتبكي الحمائم، وليس لها جرم ومني الجرائم، كذبت لأمر الله لو كنت صادقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. وأحد الشيعة سمع صوت الحمام فقال: شبهتهن وقد بكينا، وما ذرفنا دموع عين، بنساء آل محمد لما بكينا على الحسين. ومن أحسن وأجمل ما قيل في الحمام ويجوز حذفه من قول الشاعر، وهذه أبيات ذكر بعضها ابن القيم في كتابه كلام على مسألة السماء، قول الشاعر: رب ورقاء هتوف بالضحى، ذات شجو صدحت في فناني، ذكرت إلفا ودهرا ماضيا فبكت حزنا فهاجت شدني، فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني، ولقد تبكي فما أفهمها ولقد أبكي فما تفهمني، غير أني بالجواء أعرفها وهي أيضا بالجواء تعرفني، أتراها بالبكاء مولعة أم سقاها البين ما جرعني. ومن ذلك قول يعني هذه الأبيات ذكر بعضها ابن القيم، وذكر أن هذه الأصوات كثيرا ما ينزلها السامع على حاله، فتحرك هذه الأصوات منه ما يناسبه من فرح أو حزن أو غضب أو شوق أو غير ذلك. ومن ذلك أيضا قول أبي الفراس الحمداني: وقد سمع صوت حمامة بقربه على شجرة عالية وهو في الأسر، فقال: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتها هل تشعرين بحالي، أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي، لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحقيقة غالي. وقال وهو في الأسر، وهو من شعراء هذا العصر، قال: أسرت وما قومي بعزل لدى الوغى، ولا فرسي مهرا، ولا ربه غمر، ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر. ومن شعره قوله: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. يقول في ممدوحه، وهذا هذه الأبيات تقال يقال فيها نظير ما قيل في قول المتنبي: يا من أيوذ به. ثم بعد هؤلاء وبعد العصر العباسي وقبل العصر الحديث، شيء كثير من الشعر سبق ذكر شيء منه في كلام على شعر العلماء، لكن من ملاحه قول صفي الدين الحلي: إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعرطبيس، لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس. إنما الحيزبون، الحيزبون العجوز أو التي لا خير فيها، والدردبيس العجوز الفانية والداهية، والطخا الطخاء السماء السحاب المرتفع، والنقاخ الماء البارد العذب الصافي، والعرطبيس الأملس البراق. يقول: إنما الحيزبون والدردبيس والطخا والنقاخ والعرطبيس لغة تنفر المسامع منها حين تروى وتشمئز النفوس، وقبيح أن يذكر النافر الوحشي منها ويترك المأنوس. أين قولي هذا كثيب قديم، ومقالي عقنقل قدموس. المعنى واحد، لكن أين هذا من ذاك؟ خلي للأصمعي جوب الفيافي في نشاف تخف فيه الرؤوس، إنما هذه القلوب حديد ولذيذ الألفاظ مغناطيس. هذا آخره، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.